سورة محمد، صحيح؟ بلغنا إلى قوله تعالى: نعم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم، فلن يضل أعمالهم، قال سيهديهم ويصلح بالهم، كما قلنا بأن الذين يعني قتلوا في سبيل الله فإن الله تعالى يحفظ له أعمالهم، وأن الله جل وعلا لا يضل أعمالهم، وضلال العمل يعني إحباطه. قال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لن يذهبها باء منثورة، بل ينميها ويربيها له ويضاعفها أضعافا مضاعفة. ولذلك ترى أن الشهيد لهم له من الفوائد العظيمة التي كتبها الله جل في علاه، لأنهم من أرفع الأمة ومن أصدق الأمة نصرة لدين الله جل في علاه، هم أصدق الناس أو أصدق الأمة نصرة لدين الله جل في علاه، فهم يعني يجري الله عليهم أعمالهم كالمرابط الذي يرابط، فالله يجري أعمال عليه عمله، وأيضا يؤمن الفتان. في مسند أحمد عن قيس الجزامي رجل له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه، تكفر عنه كل خطيئة، نعم، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج من الحور العين، ويأمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر، ويحل حلة الإيمان. وهذا تفرد به أحمد رحمه الله تعالى. صراحة هذه خصال ليست لأي أحد إلا للشهيد. عند أول قطرة من دمه تكفر عنه كل خطيئة قد ارتكبها، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج من الحور العين قد يصل إلى 70، ويأمن الفزع الأكبر ومن عذاب القبر، ويحل حلة الإيمان. اللهم اجعلنا من الشهداء رب العالمين، واجعلنا من السعداء وأنت أرحم الراحمين. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. كفى أن الشهداء يرتقون درجة مع الأنبياء مرافقة في الجنة. كان عمر الخطاب يقول، يعني ينظر كأنه يقول: دع ربه أن يكون شهيدا، لأنه يعني قد سبقه أن محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة، سبقه أبو بكر بالصديقية، فوجد أن أعظم المكانات بعد ذلك مكانة الشهداء، فدع ربه أن يكون شهيدا. والحق أن الجميع كانوا على الشهادة، الجميع كانوا على الشهادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بأبي وأمي: قال اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. والصديق فوق مرتبة الشهيد. قال تعالى: سيهديهم، الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم إلى الجنة، كما قال بعضهم: فإن الله يهديه إلى مكانه في الجنة، إلى قصره في الجنة. كما كان يهدى إلى بيته في الدنيا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. كما قلنا الهدايات أربعة: الهداية الرابعة هو هداية أهل الجنة إلى مكانهم وإلى قصورهم وإلى بيوتهم في الجنة، سيهديهم ويصلح بالهم أي أمرهم وشأنهم، وصلاح البال لا يكون إلا بصلاح القلب، صلاح البال لا يكون إلا بصلاح القلب، بالأنس بالرب جل في علاه، بالاطمئنان بذكره، بالتوكل عليه، بحسن الظن فيه. هذه الجنة التي من لم يدخلها في الدنيا لا يدخل جنة الآخرة، جنة أسماء الله الحسنى وصفات العلى، الجنة التي جنة هي جنة الإيمان بالله حق في قلب العبد. قالوا ادخلوا من الجنة عرفهم بها وهداهم إليها. قال مجاهد يهتدي أهلها إلى بيوتهم وسكنهم حيث قسم الله لهم منها لا يخطئونها. نعم، هذا كأنهم يعلمون مكانهم في الدنيا، وهذه دلالة واضحة جدا على أن التوفيق في كل الأحوال في الهدايات من الله جل في علاه. رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزل الذي كان في الدنيا جزاء وفاقا وأجرا تباقا. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرف لهم. والحق أنه في قوله سيهديهم ويصلح بالهم الهداية التامة، هداية العلم، هداية الإرشاد، هداية الإرشاد والبيان والدلالة، وهداية القلوب، هداية الإرشاد والبيان والدلالة وهداية القلوب. هذه هي الهداية التي تكون في الدنيا لأنها السبب الرئيس في هدايته إلى جنته في الآخرة، لأنه لا يستقيم توحيده وقلبه على الإيمان وكمال التوحيد إلا بهذه الهداية، هداية الدلالة والإرشاد ثم هداية القلوب، لأنه هداية الدلالة والإرشاد العلم، علم القلب، وهنا يقين القلب وعمل القلب لا يكون إلا بالله جل في علاه. قال الله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم، بعدما بين الله تعالى ثواب الذين أمنوا وعملوا الصالحات، ثواب الذين قاتلوا في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله ورفع راية الإسلام، هؤلاء قال الله فيهم لن يضل عملهم وأنه سيهديهم ويصلح بالهم في قلوبهم ويدخلهم الجنة تعرف لهم. قال الله تعالى مهيجن المشاعر أن يفعلوا مثل ما فعلوا يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهنا نصرة الله جل في علاه، يعني الصدق في نصرة الله جل في علاه، فإن الله تعالى يجعل النصر على يديه، من أراد نصر الله جل في علاه نصر الله جل في علاه وجعل النصر على يده. وانظر إلى إشارة من النبي في هذا الباب أن النصر لا يكون ولا يتأتى إلا بمن صدق أن ينصر الله جل في علاه. هل تأتونني بدليل على ذلك؟ هل تأتونني بدليل على ذلك؟ النصر مصحوب بصدق نصرة الله جل في علاه. قال تعالى ان الله ما ينصره، ممتاز في الآية، وهناك ايضا احاديث بذلك. صلح حديبية جيد أصدق الله أصدقك. نعم كان حقا هذا جميل جدا غزوة بدر هذا صحيح الجميع كان أراد نصرة الله جل وعلا لذلك قال سعد بن معاذ بكلامه المشهور. طبعا هي فيها طبعا دلالة أيضا في حد غزوة خيبر أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك عندما شربت أعناق الجميع للراية قال لأخذنا الراية غدا لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يجعل الله نصر عليه. فالمحبة عندما ثبتت من معاني المحبة النصرة من معاني المحبة النصرة فلما أثبت له حب الله وحب رسوله كانت علامة النصرة في ذلك ولذلك جعل الله النصر على ذي. قال ولا ينصرن الله من ينصره يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإن الجزاء من جنس العمل جزاء نفاقا وأجرا طباقا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يعني ثبت أقدامكم عند القتال في ساحة الوغى لا تفرون بل تنصرون الله وتنصرون رسوله. وذلك قال الله تعالى ومن يوليهم دبره يومئذ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باء بغضب من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بلغ ذا سلطان حاجة أو من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصلاة يوم القيامة. وهي تدخل بشفاعة أيضا شفاعة تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قال والذين كفروا فتعسا لهم هذا القرآن مثاني إذا ذكر الأولياء ذكر الأعداء وذكر الأصفياء ذكر أولياء الشيطان. قال الله تعالى والذين كفروا فتعسا لهم أي, أي, أي, أي, أي تنكيس للأقدام عدم تثبيت الأقدام. نعم فلو التعاسة والحسرة والخسة والدناء لو التقريع والتوبيخ والإنكار. نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القميصة تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تخش. في رواية عجيبة جدا في الطبراني فيها زيادة تعس عبد الزوجة قدمها عليه وأخلى وأخطأ خطأ فحشا بمخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لذلك تعس عبد الزوجة وإذا شيك فلن تقش يعني فلا شفاه الله جل وعلا بل ظل على ما هو عليه حتى يموت. قال فتعسل لهم وأضل أعمالهم يعني أحبطها وأبطلها ولهذا قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله أي لا يريدونه ولا يحبونه فأحبط أعمالهم. وهنا أمر مهم جدا بقوله ذلك أنهم كانوا ما أنزل الله فأحبط عملهم فحبوط العمل بكراهية شريعة شعيرة من شعائر الله جل وعلا أو شريعة الله جل وعلا. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا أسمع به من يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار إلا كان قال يؤمن بالذي جئت به. فمن كره شرع الله جل وعلا أو شعيرة من شعائر الله جل وعلا ارتد عن دينه وحبط عمله وكفره الله جل وعلا بذلك. قال فأحبط أعمالهم فمن كره النقاب من كره الرحية من كره السواك يكفر بذلك من كره شعيرة من شعائر الله يكفر بذلك لأنه كره من شرعه. الفوائد المستنبطة الجزاء من جنس العمل صلاح القلوب أتباعه صلاح الأعمال، صلاح القلوب أتباعه صلاح الأعمال. بغض شرع الله جل في علاه كفر مستقل، بغض شرع الله كفر مستقل. لو في أسئلة تفضلوا.